فجلد وشربها مرة ثانية، لأنه التعود على أمر ربما يعثر التخلص منه إلا إذا كانت هناك حيثيات كثيرة جدا. فهذا ما استطاع، وشرب الثاني وجيء به للجلد طبعا في خامس الحج. فواحد من الصحابة كأنما قال شتم السكران هذا الذي شرب الخمر، بل لعنه وقال ما أكثر ما يجاو به، لعنه الله ما أكثر ما يجاو به. لماذا لعنه؟ لأنه جلد الكبت وخلص اترك. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه، قال لا تلعنه، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ هو شباب يشرب الخمر ترى، هذا انت. نحن عندنا أهل السنة والجماعة ما نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحل ما حرم الله تبارك وتعالى، قال ما حرم الله أو قال الله، هذه الشريعة ما نريد أن نطبقها، أو سعى في تدمير الشريعة، أو صد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذا فيما يتعلق بالسلوك، السلوك ثمرة المحبة، تعطي الإله وأنت تظهر حبه ذات العمر في القياس بديعه. إذا ما يصح أن يعصي من أحبه، لكن هل يمكن أن يقع هذا؟ نعم يمكن أن يقع هذا سبحان الله لضعفه في نفس البشرية. فهنا يقول الشيخ ومن أعظم ذلك، من أعظم الدلالات على محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في أي شيء. ربما يستسهل بعضهم الاقتداء ببعض السنن، وربما توافق هذه السنن بعض متطلباتنا ورغباتنا وتوجهاتنا، ولكن هذا دليل طبعا المحبة مهما كانت السنة هي سنة. ولكن ألا ترى معي بأن هناك سنن أستطيع أن أقول الآن لا من باب التأصيل، أنا ما عم أتكلم في الأصول الآن، عم أتكلم في وعظ يعني عبد عام، هناك سنن أصيلة يعني ادعوا إلى الله عز وجل، أليس فيه من هم الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنت يمكن أن تستحي واللحية سنة، يمكن أن تستعمل السواك والسواك سنة، يمكن أن تدخل بيت برجلك اليمنى سنة، ويمكن أن تلقى أن تلعق الإناء وعياق الأسد، يمكن أن تنام على جنبك، يمكن كل سنة. لكن ألا ترى معي بأن هناك سنن تحتاج إلى هم أكبر؟ صحيح صحيح طبعا. الزهد في الدنيا، أكان الرسول أليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا؟ أم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستغراق فيها؟ فلذلك قال الاقتداء به في زهده في الدنيا، واحد زهد في الدنيا، كن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وفي علاقته وفي نظرته وفي تصوره وفي بيانه للدنيا وحقها الدنيا. اثنين والاجتزاء باليسير منها، خذ ما يصلح لك أن تبلغ إلى الله تبارك وتعالى. كلنا في طريقنا إلى الله عز وجل، وليس المستغرب أن نخرج، وإنما الكارثة أن نبهدل. ما حصل غير نبهدل، الكارثة هناك. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا تسلكه إنه كان لابن بلال عظيم. الموت، الكافر يموت والمؤمن يموت والتقي يموت والصالح يموت والولي يموت، كلنا كلنا الموت كأس يزور على الأفواه كلها. إذا كان لك فم ينبغي أن تشعر من هذا الكأس، إلا إذا عملت عملية جراحية وألغيت فمك، ألغي فمك فيأتيك الموت من كفاك مئة بالمئة، فيأتي من نقرة، من نقرة الرأس، الموت لابد منه. لكن المشكلة بعد الموت، والمشكلة أيضا أننا لا نرى ما الذي يحدث بعد الموت. ما يحدث هذه المشكلة إلا الإيمان، نعتقد جازمين ونحلف بالله العظيم أنه إما رضا من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولو خير الكثيرون أن يرجعوا لرجعوا وأبتونا، رجعوا ووعظونا، ولكن يكفي ما وعظنا به الله تبارك وتعالى وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتزاء اليسير الدنيا ورغبته في الآخرة، أكان الرسول صلى الله عليه وسلم راغب في الآخرة؟ راغب في الآخرة. أي يمكن أن نتسوق والسواق ما شاء الله بنظم الأسنان وبيضها وشيء حلو، لكن والله ما يرغب في الآخرة. معناته أنا أعطيت سمي فقط للسنة، بس سمي حنقتل. طيب قلبي الرغبة في الآخرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما تطابقت محبتك على ما يريد الله تبارك وتعالى مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون راغبا ومسترجئا تماما. ثم قال سهل السستري من علامات حب الله، من علامات حب الله حب القرآن،